إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش هذه الأيام المباركة التي أقسم الله عز وجل بها قائلاً عز من قائل: والفجر وليالي العشر. وهذه الأيام المباركة جعلها الله عز وجل مخصوصةً بالتسبيح والتحميد والتهليل. ولما هذه الأيام من أيام فضل وبركة على الأمة الإسلامية، ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا فيها صالح أعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والتوفيق. ونحب أن نذكركم ونعلم أبناءنا هذه القصة التي لا يزال ذكرها مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي قصة الذبيح إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال رب العالمين وهو أصدق القائلين: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. القصة تبدأ مع سيدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم. رزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل، وكان عمر سيدنا إبراهيم 86 عاما، قائلا: إبراهيم رب هب لي من الصالحين. سيدنا إبراهيم بلغ من العمر 86 سنة، وكانت له رغبة في أن يكون له ابن يحمل اسمه. فنادى إبراهيم ربه قائلاً: رب هب لي من الصالحين. ما قالش هب لي ولد، ولكن انظر إلى دعوة سيدنا إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. عايز ولد صالح، رب هب لي من الصالحين. فكانت البشارة، والبشارة تأتي لأمر لم يأتي بعد. يعني أنا حبشرك يبقى لسه الأمر ما جاش. فبشرناه بغلام حليم. وانظر إلى وصف رب العالمين: غلام حليم. فقد وصف إسماعيل بالحلم، بينما في حق إسحاق فبشرناه بغلام عليم. فكان العلم في حق إسحاق، وكان الحلم في حق إسماعيل، وكان غلاما حليما. والحلم لا يعطى إلا لكبار السن. يعني ما توصف واحد بأنه إنسان حليم، ما تجيش على شاب أو غلام وتقول عنده حلم. الحلم ده يأتي من الخبرة والتجارب ويأتي بكبر السن، ولكن رب العالمين وصف إسماعيل بأنه غلام حليم. يتصف هذا الغلام بالحلم وهو في سن الصغيرة، لما سيلاقي من البلاء المبين الذي وصف رب العالمين هذه القصة بقائلا إن هذا هو البلاء المبين. بلاء شيخ عنده 86 سنة ودعا ربنا عز وجل ومراته مقربة للـ80، يعني انقطعت منها الخلفة، وبيدعي ربنا يقول له يا رب هب لي غلام من الصالحين وعمره 86 سنة. قوم ربنا عز وجل يرزقه. يرزقه بإيه؟ يرزقه بهذا الغلام من هاجر وليس من سارة. فتحمل هاجر وهي من مصر بهذا الطفل أو هذا الغلام الحليم، وبعدين يكبر الطفل ويبقى عنده 14 سنة وعمر سيدنا إبراهيم بقى 100 سنة. فقالت الملائكة انشغل إبراهيم الخليل بحب ابنه عن ربه. الملائكة شايفة ان سيدنا إبراهيم فرحان بابنه، فلما بلغ معه السعي كبر الولد وبقى غلام وابوه شايفه قدام منه مربيه، مربيه على فترات متباعدة. يعني حتى إبراهيم لما رزق بسيدنا إسماعيل، أول ما ولدت سيدنا إسماعيل أبوه سابه ومشي، ما شافوش حتى إيه بيكبر قدام عينه، كان بيجي له زيارة كل سنة أو سنتين. ولما أخذ هاجر وراح بيها إلى مكة عند جبل موريا أو جبل ماريا، وساب ابنه اللي لسه مولود عشان يوضع في اختبار ان مش لازم تقعد جنب ابنك، ارجع تاني لفلسطين، وسيب مراتك وابنها اسماعيل اللي لسه مولود في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وجت هاجر قعدت بابنها اللي لسه مولود، طفل مولود من غير زاد ولا ماء في صحراء عند بيتك المحرم. فصعدت هاجر على الصفا، جبل الصفا والمروة، وقعدت تنادي على سيدنا إبراهيم تقول له يا إبراهيم أتتركني وأنا وإسماعيل ابنك اللي لسه مولود ها هنا؟ فلم يلتفت إليها، فأخذت تنادي عليه وهو لا يلتفت إليها ولا يرد عليها، حتى إذا صعد إبراهيم على جبل الصفا نادته للمرة الأخيرة أتتركنا ها هنا يا إبراهيم حيث لا زرع ولا ماء؟ فلم يلتفت إليها، ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ يعني ده الأمر ده من عند ربنا عز وجل. في روايتين، الرواية الأولانية بتقول إن سيدنا إبراهيم قال لها نعم، الرواية الثانية لم يقل لها شيئا ولكن أشار برأسه النعم، هز رأسه كده. فقالت هاجر إذا لن يضيعنا. العلماء وقفوا عند هذه اللقطة وقالوا أدي طاعة الزوجة لزوجها. الأمر أمر صعب، يعني أنت واخد زوجتك وابنك اللي لسه مولود الرضيع وتوديه في الصحراء وتسيبه هو وأمه من غير لا أكل ولا زرع ولا ماء. هنا العلماء لما وقفوا قالوا إيه؟ قالوا بص طاعة الزوجة لزوجها، وقالوا في نفس ذات الوقت قالوا إيه؟ قالوا إن إبراهيم كان صادق، علشان تتم الحياة ما بين الزوج والزوجة على الزوجة أن تكون طائعة لزوجها، لأن للرجال عليهن درجة، أقر هذه الدرجة رب العالمين فقال وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل على زوجته في درجة. إن اقتنعت المرأة بأن الرجل على درجة منها في مسافة بينه وكان الرجل صادقا كانت الأسرة أسرة إسلامية، يبقى هي هتطيع كلام الزوج وهو صادق. قال لها قالت الله امرك بهذا، فاشار براسه ان نعم، فكان صادقا معه. ده امر الهي. يجي بقى الناس يقول لك بس ده ابراهيم، انت بتتعلم من القصه زي ما ربنا عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. بتعمل على قد طاقه ايمانك وعلى قد اجتهادك، لا تكلف نفس الا وسعها. تطيع الزوجة زوجها ويكون الزوج مع زوجته صادق وامين. على الزوجة ان تطيع وعلى الزوج ان يكون صادقا، تستقيم الحياة. لكن الزوجة الناشز التي لا تطيع زوجها وتتصرف من تلقاء نفسها لا تبتغي مرضاة الله. والزوج اللي غير صادق وغير امين مع زوجته لا يبتغي مرضاة الله. موقف ما بين اسماعيل وهاجر، وينصرف اسماعيل ويترك المراه وتبحث عن الماء، بتمشي مسافه 450 متر نص كيلو بتدور على ميه، عايشه في سراب تبحث عن الماء لرضيعها، فتسعى ما بين الصفا والمروه والمروه والصفا والصفا والمروه، وكانت تهرول وكانت تجري. لكن النهارده النساء لما تروح تعمل حج وعمره ما بتجريش بين الصفا والمروه، يجري الرجل ولا تجري المراه، لان هاجر قد جرت عن نساء المسلمين. هاجر جرت خلاص، ما عادش فيه جري للنساء. اذا امراه واحده فعلت سنه يقتدي بها الرجال والنساء. انظر الى كرامه المراه في الاسلام، انظر الى كرامه المراه عند الله عز وجل. الاسلام ما دناش المراه، امراه بتعمل حركات انت بتروح تعمل نفس الحركات من غير سؤال، من غير ما تعرف ليه. قال لك تسعى بين الصفا والمروه، بتسعى. هرول تهرول، تمشي تمشي. طب بعمل ده ليه؟ سمعنا واطعنا، ربنا قال لنا كده. هذا شان المؤمن مع الله. شان المؤمن مع الله يقول لك يمين يمين، امشي امشي، اقف اقف، انت في طاعه. لما نزل على الصحابة قول الله عز وجل قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فبكى الصحابة. تبدي ما في نفسك أو تخفيه ربنا هيحاسبك عليه، حتى لو أنت شتمت واحد في سرك ربنا هيحاسبك عليه، فبكى الصحابة. قالوا يا رسول الله لا نطيق، ربنا هيحاسبنا على اللي جوانا. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بكوا، التكليف شديد. فقالوا يا رسول الله لا نطيق، ما نقدرش على الكلام ده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كاليهود قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا يا رسول الله. فلا زالوا يكررونها قاعدين ساعة يقولوا لسيدنا النبي سمعنا وأطعنا، مش ثلاث مرات ولا عشر مرات، سمعنا وأطعنا يا رسول الله، وهم يبكون خايفين يكونوا قالوا لفظ غلط. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فنزل جبريل من السماء يخفف عن المسلمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فجاء التخفيف. لما المسلم بدا لربه الطاعه يخفف رب العالمين عنه. المؤمن لما ربنا يقول لك كذا، السمع والطاعه لمين؟ لله ورسوله. فهاجر بتساله بتقول له انت سبتنا هنا ربنا امرك؟ الله قال له خلاص ربنا مش هيضيعنا. قمه اليقين ده العمل. قال اقعد هنا من غير زرع وميه، حاضر. النهاردة المسلمين بيسلموا باللسان مش بالعمل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لازم تستقيم كما أمرت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمون، فاستقم كما أمرت، مش على هواك، مش بمزاجك. المؤمن في علاقته برب العالمين الطاعة. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأطاعت هاجر، وساعد اخذت بالاسباب قعدت تجري نص كيلو رايح ونص كيلو جاي، فربطها الله عز وجل بالماء يربط من تحت رجل اسماعيل، فاخذت تقول له زمي زمي. فقال النبي رحم الله هاجر: لولا ان قالت زمي زمي لطغى الماء واغرق الناس، فسميت زمزم. عاملين بحث على زمزم دلوقتي، قام فريق بحث من اليابان اخذ عينات ميه، وطبعا الشعيره الاسلاميه قال لك لما تشوف المسلمين بياخدوا الميه دي اتكلموا عليها، كل انواع المياه اي ميه على مستوى الكره الارضيه لما تاخد الميه وتحطها في البلوره الزجاجيه وتدرس الميه تجد امر غريب. الميه ليها حاجه اسمها شكل بلوري، شكل بلوري بيختلف، اخدت الميه من هنا حطيتها هنا الشكل يتغير ما عدا ميه زمزم. شكلها البلوري مهما اختلف، اخدت منها النهارده، اخدت منها بكره، اخدت من البير امبارح، اخدت من البير الشهر اللي فات، حطيتها في الاناء ده، حطيتها في اناء تاني، شكلها البلوري لا يتغير فلها شكل ثابت هو زمزم. شوربه وطعمه، لقوا ان في مكونات الاكل ومكونات الشوربه في ماء زمزم. عملوا دراسه اكتر بالقمر الصناعي، لقوا ان الماء بينبع جاي من شمال شبه الجزيره العربيه، ما بين الصخور بيتجمع من تركيا واسيا الصغرى، بيتجمع الميه وتوصل عبر الصخور في الطبقات الارض السفلى وتوصل لحد بير زمزم، شغاله من ايام سيدنا اسماعيل الى وقتنا هذا الى ان تقوم الساعه. ما فيش بير على سطح الكره الارضيه كده. ومالوش زي. اذا هذا واقع، ما حدش يقدر ينكر ميه زمزم. خد وادرس اوروبا امريكا، ادرس هذه الميه وادرس. شعيره موجوده معانا لحد النهارده، كرامه لهاجر واسماعيل. ويكفر اسماعيل مع امي ويجي ابوه يزوره كل سنه او سنتين، فلما شافه كبر كده ولما بلغ معه السعي جاله في يوم اللي هو زي النهارده يوم 7 ذي الحجة وجاي برؤيه، قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اب بيحب ابنه، اب عنده 100 سنه والابن عنده 14 سنه بدت عليه علامات الرجوله، وابوه يقول انا شفت في المنام ان انا اذبحك، وتقول الملائكه: ماذا سيفعل ابراهيم؟ تغلغل حب ابنه الوحيد في قلبه، فكيف سيكون اختبار ربنا لسيدنا ابراهيم؟ قال له: اذبح ابنك اللي انت بتحبه ده، انا عايزك تذبحه عشان اشوف هو حبي اكتر في قلبك ولا حب اسماعيل اكتر. طب الابن هيكون رد فعله ايه؟ والام تاني فتنه ليها، قاعد انا وابني، يجي الراجل من السفر يقول لي: حب ابنك وحب ابنك وابني. القران لم يذكر ماذا قالت هاجر، لان هاجر كانت في حاله السمع والطاعه، ما اتكلمتش، ما طلعتش كلمة واحدة. حتى في التوراة لم تذكر التوراة أي رد فعل هاجر. في الإسحاق رقم 23 في سفر القرون: وأمر الرب الإله إبراهيم أن يذهب بابنه الوحيد على جبل موريا ويذبحه. وده رد على اليهود نفسهم، لان سبحان الله ربنا شغل عقلهم ونسوا ان الايه موجوده عندهم في التوراه. بيقولوا ان الذبيح اسحاق، وبعض المشايخ قالوا كده، قالوا ممكن يبقى الذبيح اسحاق. ازاي والانجيل التوراه بتقول كده؟ التوراه بتقول كده انه ذهب بابنه الوحيد الوحيد، لان كان اسماعيل وحده، وسيدنا اسحاق سيدة سارة خلفت إسحاق بعد ميلاد إسماعيل ب14 سنة. رزق سيدنا إبراهيم بإسحاق وهو عمره 100 سنة. فالتوراة بتقول ابنه الوحيد يبقى كان إسماعيل. طب ده مش دليل في الإسحاق، لأن الإسحاق اللي ورا منه 24 بتقول إيه؟ بيقولوا ثم رزق إبراهيم بإسحاق بعد إسماعيل ب14 عام. يبقى مين الذبيح الوحيد؟ إسماعيل. نسوا إن الآية عندهم وربنا عز وجل أعمى أبصارهم. يبقى الذبيح إسماعيل. الدليل من السنة إن يقول ألبن الذبيحين. طب مين الذبيحين؟ إسماعيل وعبد الله. يبقى لا إله. يبقى رديه على المشايخ ورديه على ناس يقول إن الذبيح إسحاق. فعشان يذبحوا فبيعرض عليه الأمر يقول له أنا شفت أرى في المنام أني أذبحه. فانظر ماذا ترى. أنا أرى وأنا عايز أشوف أنت هترى إيه. رؤية قصاد رؤية. فانظر ماذا ترى. فتروى إبراهيم في يوم التروية اللي هو بكرة اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة. فتروى إبراهيم وسمي يوم التروية. فقال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الابن بقى عشان غلام حليم ربنا قال ايه؟ فبشرناه بغلام حليم. الابن كان عنده حلم الكبار، ما كانش متهور، وكان ابن طائع علشان ابوه اكله من حلال. لما تقولش اصل القصه دي مع سيدنا اسماعيل وسيدنا اسماعيل نبي، مع اي ابن صالح. انا ابن صالح، انت ابنك صالح، هيسمع كلامك. من علامات الصلاح ان يطيع الابن اباه، مش يقول له يا عم الحاج. قال يا ابتي، ما قالوش يا عم الشيخ، عشان عم الشيخ عنده 100 سنة. زي ما بدأ شبابنا يتبرأ من كلمة ابتي وبابا وابويا، مش جاي على لسانك. مكسوف تقول ابي وبابا وابويا ويا ابتي، لكن مش مكسوف تقول يا حاج ويا باشا ويا عم الشيخ. ولما يجي ابوك يطلب منك طلب، لو طلب منك كوبايه الميه تقول له ما انا لسه جايب لك كوبايه من شويه يا حاج، فيه ايه؟ او البنت ترد على ابوها تقول له بعدين اف بقى وبعدين كل شويه طلبات. ده بيقول له انا هذبحك، مش هطلب منك كوبايه ميه، مش هات لي كرسي، مش هات لي بنطلون هلبسه ونازل، او انزل هات لي حاجه من تحت. ده بيقول انا هذبحك عشان اولادنا وشبابنا يتعلموا التربيه، لان هناك خلل في التربيه. الشباب اللي طالع مش متربي التربيه الاسلاميه اللي ربنا يديله عليها الطاعه. ما انت لما تقول لابوك حاضر ونعم وتطيعه ليك فيها ثواب، ولما تعصيه وتزعله يبات لك باب مفتوح لجهنم. من بات وابوه عليه غضبان بات وله باب مفتوح الى النار. والام كذلك، من بات غاضبا لامه بات وله باب مفتوح الى النار. فشبابنا مش عارف، بيقلس على ابوه. ممكن يقعد مع اصحابه يتريق عليه يقول لك ابويا ده دماغه كذا وامي كذا. ادي شبابنا وادي حالنا. فالشباب يتعلم الطاعه. ارجع تاني يا ابني، ارجع تاني تطيع ابوك عشان ربنا يكرمك وييسر لك حالك، بدل ما انت بتعجني وعايش حياتك في هم وغم. بطاعتك لابوك ويدعي لك اتفرج على يحصل لك. والاب ما ينساش يربي ابنه على المحبه. ما هو سيدنا اسماعيل ما قطعش ابوه وقال له يا ابا تفعل ما تؤمر، الا لان الاب كان يطعم ابنه من حلال، ما اكلوش من حرام، ما كانش بيسرق وياخد ويعمل عشان ياكل عياله. يقول لك انا بعمل عمارة الاكل العلم، ما هو انت المضرور بتاكله من حرام فهيعصيك. لما ما تقضيش مصالح الناس ربنا مش هيقضي مصلحتك. لما ما تطيعش جوزك ابنك مش هيطيعك. لما ما تسمعيش كلام ربنا ويبقى فيه طاعه للزوج مهما كان الزوج من الاقوال بيامرك بامر، طالما مفيش مخالفه لربنا انت مطالبه بالطاعه، فابنك هيطلع يطيعك. ما هو كلها شبكه واحده مشبكه ببعضها. لازم تعرف ان الاوامر الالهيه لما يتلقاها الاب والام والابن برضا ربنا يصلح احوالنا. احنا احوالنا بايظه ليه؟ وبيشتكي الاب من عياله، انا ابني تعبني وبنتي عمالي مرار. دور في علاقتك مع ربنا. بتجيب القرش من الفهلاوه والعشره جنيه وتاخد رشوه من فلان وعلان وتروح الشغل وتزوج، بتعمل حاجات غريبه. ما تسالش بقى ليه كده؟ فاسماعيل طائع. يا ابا تفعل ما تؤمر. بس ابوك ما قالكش انا اتامرت، ابوك بيقولك قال اني رايت في المنام. طب انت تقول له افعل ما تؤمر، هو ما قالكش انا جالي امر ان انا اتبعك، فانت بتقول له افعل ما تؤمر. الابن كمان طائع وحليم وعنده فهم وعنده علاقه بربنا اكبر من ابوه واكبر من امه. بيقول له يا ابا تفعل ما تؤمر. فهم اسماعيل ان رؤيا الانبياء وحي، وفهم اسماعيل ان ده امر من الله، فقال يا ابا تفعل ما تؤمر. ما تجيش كاتبه عايشه في الضلال والجهاله تقول لك احنا هنمشي ورا ناس، اب شيخ معدوه عايز يذبح ابنه يقول دي شعائر اسلاميه. الكتاب بتوع النهارده اللي عندهم خلل في القلوب قبل العقول، ولما المحكمه اتكسفت حكمت عليها وهربت سافرت امريكا. ويبتدي الشباب بقى يلحد والشباب يضل يقول لك ايه صح القصه دي. القصه دي الاماره بتاعتها زمزم. مش مصدق؟ خد كوبايه ميه من زمزم وادرسها، تعرف ان ليها اعجاز بيتحدى بيه رب العالمين الكون كله. مش قدام منك دي وماسكها مش ماديات اهي. ويسمع اسماعيل الكلام وبعدين ياخده عشان يتبعه، فيقول له يا ابتي انزع عني قميصي واعطيه لامي يكون لها سلوى عندما تذكرني فتاخذ قميصي فتتصبر علي. خد قميص يارب ودي لامي عشان لما تقتلني كل ما تيجي تحزن تاخد القميص تحطه في حضنها وتفتكرني تدعيلي. ايه الغلام ده؟ ثم يقول لابيه ويا ابتي حد الشفره، خلي السكينه حاميه عشان لما تيجي تذبحني تذبحني مره واحده، فإذا مرت السكين على رقبتي كانت من مرة. ولحي عنك قميصك، ولحي عني قميصك، خلي جنبتك بعيد حتى لا يأتي الدم عليها فتراه أمي فتحزن. شاغل باله بأبوه وأمه حتى وهو بيتذبح. أنت شاغل نفسك بابوك وامك ولا مستني لما يموتوا تترحم عليهم؟ هتشغل نفسك امتى بابوك وامك؟ ليك بابين للجنه كل ما هم عايشين، ماتوا البابين اتقفلت. شبابنا ناسي ليه؟ الناس بعيدة عن ربنا ليه؟ علشان الشيطان بيضحك عليها. ويجي الشيطان في العقبة الصغرى، وأول ما حط إسماعيل نفسه قال يا أبتي ضع وجهي إلى الأرض ولا تجعل وجهي إلى السماء حتى لا تأتي عيناي في عينيك فتأخذك الشفقة مني. بل ضع جبيني إلى الأرض وشد علي وثاقي، البطن جامد عشان ما تنقص منك، ومر السكين مرة واحدة. فيأتي الشيطان إلى إسماعيل وإبراهيم ويقول له: أيها الشيخ، بلغت من العمر 100، أجننت تذبح فلدة كبرك؟ فقال إسماعيل لأبيه: ارجمه يا أبتي ولا تعصي ربك. فيأخذ إبراهيم الجمرات ويرمي بها إبليس، ثم يقول إسماعيل لأبيه: يا أبتي، فلتذهب إلى مكان آخر. ويتحرك إبراهيم ويأخذ ابنه وهو مربوط، يروح عند العقبة الوسطى، الجمرة الوسطى، ويجيله الشيطان. مش هيسيبه الشيطان مش هيسيبك لما تيجي تضيع ابوك ولك، وابوك هيعمل فيك ويخلي ويساوي امك ومش عارف ايه، وتزعق في امك وتزعق في ابوك. ما هو ده فعل الشيطان، مش هيسيبك، ما سابش سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، فمش هيسيبك. انتبه. فيجي سيدنا اسماعيل يقول ابوه اضربه تاني يابا، ويجي بعد كده يرجع عند رفع العصبة الكبرى، ويجي برضو الشيطان لثالث مرة. فينصرف الشيطان، فينصرف الشيطان، ثم يضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل، فلم تنل منه شيئا. الملك أمر الحديد ما يقربش من إسماعيل ولا يخربشه، ولم تأتي السكين من جلد إسماعيل بشيء. فتسقط السكين، فيقول إسماعيل لأبيه: يا أبتي، فلتطعن طعنا. طالما هي مش عايزة تذبح، اطعن كده، حط السكينة في رقبتي. فيأخذ إبراهيم السكين ويطعن بها إسماعيل، فلم تترك نبتة في جلده، حتى الوخز بتاع جلدك لما تيجي تعمل كده بالقلم في جلدك تعمل علامة. السكينة ما عملتش علامة في جلد إسماعيل. الملك أمر السكينة تتوقف عن العمل. ما هو إبراهيم طائع وإسماعيل طائع، أنا أزعل عبدي ليه؟ إبراهيم سمع الكلام وإسماعيل سمع الكلام، وده ابتلاء شديد، قمة الابتلاء. إن هذا لهو البلاء المبين. أب عنده 100 سنة بيذبح ابن عنده 14 سنة، فالسكين ما تقربش من إسماعيل. وينزل جبريل من السماء، ده السماء معانا. ما ابراهيم خلاص عرف ان حب الملائكه، عرفت ان اللي مالي قلب ابراهيم حب ربنا مش حب ابنه، لازم نكافئه. انا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. ذبح عظيم، ينزل كبش من الجنه. من الجنه؟ ايوه من الجنه. بيتربى الكبش ده من اول سيدنا ادم، لما جاء ابن سيدنا ادم هابيل قدم القربان، كان كبش. الكبش ده اخده سيدنا اسماعيل، سيدنا جبريل، وقعد الكبش ياكل من خشاش الجنه. فلما يقول لك وفديناه بذبح عظيم، يبقى مش خروف عادي، عظيم، مش وزنه 100 كيلو لا، ده بالالاف، دابة عظيمة، ذبح عظيم. ربنا اللي بقولك ان الدافع ده عظيم، يبقى شكله عامل ازاي؟ لازم يفرق اسماعيل ابن بالمواصفات دي، ابن بالادب ده، ابن بالاخلاق دي، بطاعته لابوه وحلمه لابد ان يفرق. ومش بس كده لا، ونفضل نتذكره لحد النهارده واحنا في الابراهيميه بنقول قصه سيدنا اسماعيل صلى الله عليه وسلم وقصه ابراهيم صلى الله عليه وسلم. دول آل البيت، ده جد سيدنا النبي، هم الناس اللي جاي منه سيدنا النبي، ما هو ده حفيد سيدنا اسماعيل، حفيد هذا الابن البار الحليم الاواب الصابر صادق الوعد، حفيده محمد صلى الله عليه وسلم. انا ابن الذبيحين، ده ابويا وانا ابنه، انا من نسل اسماعيل. كان النبي يمر في مكه ولقى الصبيان الصغيرين جايبين النبل. على فكره سيدنا اسماعيل كان فارس من الفرسان، وكان يرمي بالنبل، وكان يرمي بالسهم، وكان من مهارات الرماة. واول من نطق بالعربيه الاردن والعربيه سيدنا اسماعيل، تعلمها من قبيله جرهم اللي هم قعدوا مع امه لما كان قاعد هو وامه لوحده، فشافوا الطيور بتحوم، فراى العرب ان هناك طيورا تحوم في السماء، قالوا لا تحوم الطير الا على ماء، وجم قعدوا وقدموا لها الاكل وقدمت لهم الميه وهيتجوز منهم، فتعلم منهم اللغه العربيه. بينما سيدنا ابراهيم ما كانش بيتكلم العربيه، لان سيدنا ابراهيم ما كانش من العرب، كان من العراق وعاش في فلسطين. ما احنا امه واحده بس متفتتين، مش وقت، احنا امه واحده بس متفتتين. سيدنا ابراهيم كان في العراق، اتولد في العراق وعاش في فلسطين وجا مصر وبعدين راح مكه، عشان كده لازم يفتتونا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان وبيرمس السهام، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يبص على العيال الصغيره يقول لهم ارموا بنو اسماعيل فإن أباكم كان نعم الرامي. ارموا، ده أبوكم إسماعيل كان أبهر الرماة، ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم إسماعيل كان أبهر الرماة، واجعلوا لي معكم سهما، ويبقى سيبوا لي واحد أنا أرميه. يلاطف الأطفال، بيقرب منهم. بس الأطفال بعد ما يرموا يسيبوا واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذه النبي ويقف مع الأطفال ويرمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يفنق حبة النوى إلى نصفين، مش شديد المهارة، كان النبي ثاق بالرمي، بيلعب مع الأطفال، بيرمي معاهم بالنبي. ديننا دين سمح، لما تعرف دينك تقرب من ربك، تقوم الزوجة تطيع زوجها، والزوج يبقى حنين على زوجته وعلى أولاده، وتبقى الأسرة إسلامية، مش إسلامية يعني زي، لا مش بنتكلم بالشعارات، تبقى مسلم بحق بالعمل لا بالقول، مش بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، وعمرك ما هتقدر تحسن الاستقامه، اكيد هيقع منك حاجات، بس دايما حاول ودايما عايش حاله المجاهده. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين والاخرين. ان الله عز وجل امركم بامر بدا فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته قال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان شاء الله بكره وبعد الصيام صوم يوم التروية بكره 8 والحد يوم عرفه يكفر الذنوب سنتين مضت وباقيه اكثر من الاعمال تقرب من ربك يوم عرفه ما تخليش حد يقطع العلاقه بينك وبين ربنا. يوم عرفه اعزل نفسك عن الدنيا كلها. يوم عرفه خليك مع الله. يوم المباهاه، يوم المغفره، يوم الرضوان، يوم ينادي فيه رب العالمين هؤلاء عتقائي من النار. اوعى تعدي يوم عرفه منك. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفه. اقطع نفسك من العباده، قرب من ربنا، ابكي على اللي فات. طلع الهموم والغموم من قلبك، اشتكي له همك، ادعي له. قرب منه، اللي عنده مشكله يوم عرفه قاعد مع الله. مش قاعد مع حد، مش قاعد في شغل، انا قاعد مع الله. الشغل قاعد والهم قاعد والدنيا قاعده، لكن عرفه مش قاعد. هل انت هتعيش في عرفه تاني ولا لا؟ عرفه ما يعديش منك، من ضاع منه عرفه ضاع منه الخير الكثير. ممكن اسمك يتكتب في العتقاء من النار. اسمك يتكتب في مليون مغفره. تضيع اليوم ده منك ازاي؟ عشان 100 جنيه؟ 1000 جنيه؟ مليون جنيه؟ بقول لك اسمك هيتكتب من العتقاء. اللي ما بيحنش على اولاده يحن. اللي ما بتطيعش زوجها تطيعه. اللي ما فيش صله رحم يدور على الارحام. يوم مفترق ويوم كله بركه. البياعين يحنوا على عباد الله. عباد الله ينظفوا الشوارع. محدش يبهدل الشوارع في العيد. عباد الله يكونوا اتقياء. عباد الله يترحموا. عباد الله ما يشتموش. عباد الله ما يهنوش حد. عباد الله يقربوا من الله حتى يرفع الله عنا غضبه ومقته. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ارفع بغتك وغضبك عنا، ارفع بغتك وغضبك عنا، اشرح صدورنا، اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، اشملنا بعفوك ورضاك يا الله، اشملنا بعفوك ورضاك يا الله، اصلح احوال بيوتنا، اصلح اصلح احوال زوجاتنا، اصلح احوال ابنائنا وبناتنا، رد ابنائنا الى دينك يا رب العالمين، ارزق شبابنا الهدايه، ارزق شبابنا الهدايه، ارزق شبابنا الهدايه، ارزق المسلمين تعاطفا ورحمه على بعضهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تؤلف بين القلوب يا رب العالمين، الف بين قلوبنا، اشرح صدورنا، حسن اخلاقنا، ردنا اليك يا رب العالمين، اللهم ردنا اليك يا رب العالمين، اللهم املا قلوبنا بحبك يا الله، املا قلوبنا بحبك وحب الحبيب محمد يا رب العالمين. حبب الينا فعل الصالحات، حبب الينا حفظ القران، حبب الينا الصلاه، حبب الينا الوضوء، حبب الينا الطهاره، حبب الينا سوء حسن الاخلاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر السنتنا من الكذب، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. دبر لنا امورنا يا رب العالمين، ارزقنا الولد الصالح يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الولد الصالح الذي يدعو لنا يا رب العالمين، اصلح بفضلك احوالنا، اكشف الهم عن كل مهموم، واكشف الكرب عن كل مكروه، اللهم سدد الدين عن كل مدين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما، اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما، الهنا دعوناك دعاء سواك. فأنت إلهنا ومولانا ولا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك نرجوه. استجب دعاءنا يا رب العالمين، نتذلل إليك، تحمل علينا، تعطف علينا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.